حبيبي وصاحبه وليذكر التاريخ أبطال لنا عبد اللطيف وصاحبه وليذكر التاريخ أبطال لنا عبد اللطيف وصاحبه I'm not. مرتدي يا إخوتي غنوا لنا غنوا لنا يوم رفع معايا غنوا لنا.